اذكر بعض معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. من معجزاته صلى الله عليه وسلم حنين الجذع، وهو خبر متواتر، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستند حين يخطب إلى جذع نخل في مسجده قبل أن يعمل له المنبر، ثم قيل له: يا رسول الله، لو عملنا لك منبرا، فقال: افعلوا إن شئتم. فلما عمل له المنبر صعد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فبدأ بالخطبة وهو قائم على المنبر، فحن الجذع، أي بكى كبكاء الطفل الصغير شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى خلق في هذا الجذع حياة بلا روح، وخلق فيه شعورا وإحساسا، فحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمع حنينه من في المسجد، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتزمه، أي ضمه واعتنقه، فسكت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم انطاق العجماء، أي البهيمة، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في دلائل النبوة بإسناد صحيح من حديث يعلى ابن مرة الثقفي رضي الله عنه أنه قال: بينما كنا نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مر بنا بعير يسنى عليه، أي يحمل عليه الماء، فلما رآه البعير، أي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، جرجر، أي أصدر صوتا من حلقه، فوضع جيرانه، أي خفض مقدم عنقه، فوقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أين صاحب هذا البعير؟ فجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فقال: بل نهبه لك يا رسول الله، وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره، أي يحصلون معيشتهم من الأجرة التي يأخذونها للنقل عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت من أمره فإنه شكى إلي كثرة العمل وقلة العلف، فأحسنوا إليه. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم تفجر الماء من بين أصابعه، وهو لم يحصل لغير نبينا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، حيث إن الماء نبع من عظمه وعصبه ولحمه ودمه، وهو أعجب من تفجر المياه من الحجر الذي ضربه موسى بعصاه، لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلافه من بين اللحم والدم. وخبر تفجر الماء من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم رواه جابر وأنس وابن مسعود وابن عباس وأبو ليلى الأنصاري وأبو رافع. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم رد عين قتادة بعد انقلاعها، فقد روى البيهقي في دلائل النبوة عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أنه أصيبت عينه يوم بدر، أي في معركة بدر، فسالت حدقته على وجنته، أي سالت عينه على خده، فأرادوا أن يقطعوها، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا، أي لا تقطعوها، فدعا به فغمز حدقته براحته، أي ردها عليه الصلاة والسلام براحة يده، فتعافى، فكان لا يدري أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم تسبيح الطعام في يده، كما روى ذلك البخاري من حديث ابن مسعود وانشقاق القمر، فإن الكفار طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأشار إلى القمر فانشق فلقتين، وشاهد ذلك من كان بمكة وخارجها.